السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تسليم الراكب على القاعد. قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. قوله رحمه الله: باب تسليم الراكب على القاعد، أي أن الراكب على دابة أو سيارة أو نحو ذلك يسلم على القاعد، ويسلم كذلك على الماشي. وفيه بيان أن ابتداء السلام يكون من الراكب، سواء مر بقاعدين أو بمشاة فإنه يبدأهم بالسلام. ومن الحكمة في ذلك حمل الراكب على التواضع إذا كان السلام حقا عليه يلزمه أن يبدأ به، لئلا يغتر لكونه ميز عليهم بمركوب، لأن الركوب قد يجر بعض النفوس إلى التعاظم والتكبر، فربما سار بمركوبه وظن أنه أحق أن يبدأ بالسلام. ولهذا جاءت هذه النصوص تبين أن من من الله عليه بالمركوب فإنه إذا مر بإخوانه مشاة أو قاعدين عليه أن يبدأهم بالسلام. فقوله يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد يدل على أن الراكب هو الذي يبدأ بالسلام على الماشي، والماشي هو الذي يبدأ بالسلام على القاعد، ولا فرق في ذلك أن يكون المسلم عليهم قليلا أو كثيرا، صغارا أو كبارا، فإن هذه الأوصاف لا تؤثر في الحكم. فلو كان الراكبون أكثر عددا والمشاة أقل فالراكب هو الذي يسلم، وكذلك لو كان الراكب كبيرا والماشي صغيرا فالراكب هو الذي يسلم. وهذه الآداب المأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تضبط أمر السلام في المجتمع كما تقدم بيان ذلك، حتى لا يضيع السلام وتضيع هذه الشعيرة العظيمة بأن يتعلل كل واحد بأنه الأحق أو الأولى. قال ابن الجوزي رحمه الله: الراكب بالإضافة إلى الماشي كأنه مار على قاعد لمكان إسراعه، وكذلك الماشي مع القاعد. والمراد من السلام الأمان، والماشي يخاف الراكب، والقاعد يخاف الماشي، فأمر بالسلام ليقع الأمن. فأما العدد الكثير فله زيادة مرتبة بالكثرة، فشرع تسليم الناقص على الكامل، وكذلك الصغير على الكبير. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني ابن هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على القاعد، والقليل على الكثير. قوله يسلم الفارس على القاعد، هذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، فالفارس هو الراكب، والمقصود أن الراكب يبدأ بالسلام على القاعد. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يسلم الماشي على الراكب. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سليمان بن كثير عن حسين عن الشعبي أنه لقي فارسا فبدأه بالسلام، فقلت: تبدأه بالسلام؟ قال: رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام. قوله رحمه الله: باب هل يسلم الماشي على الراكب. تقدم أن السنة أن يسلم الراكب على القاعد، ويسلم كذلك على الماشي، لكن هل يسلم الماشي على الراكب؟ يقال في هذا: إن ضيع الراكب السنة ولم يبدأ بالسلام فلا تضيع تحية الإسلام، فيسلم الماشي على الراكب، وخير المتلاقيين من يبدأ بالسلام. وكذلك إذا وجدت مصلحة معينة أو قصد باب من الخير فلا بأس بذلك، وإلا الأصل أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، وتسليم القاعد على الماشي والماشي على الراكب خلاف الأولى، إذ الأولى أن يعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكرماني رحمه الله: ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر بتسليم الصغير على الكبير إذا التقيا، فإن كان أحدهما ماشيا والآخر راكبا بدأ الراكب، وإن كان راكبين أو ماشيين بدأ الصغير، ويسلم المار ماشيا كان أو راكبا، صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، على القاعد تشبيها بالداخل على أهل المنزل. قوله أنه لقي فارسا فبدأه بالسلام، أي لقي راكبا على فرس. قوله فقلت تبدأه بالسلام، قال رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام. وقد جاء هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة عن حسين قال: كنت أنا والشعبي فلقينا رجلا راكبا فبدأه الشعبي بالسلام، فقلت أتبدأه ونحن راجلان وهو راكب؟ فقال: لقد رأيت شريحا يسلم على الراكب. وهذا يحمل على ما تقدم أن الراكب لم يسلم لكونه لم ينتبه أو غفل أو نحو ذلك، أو يحمل على أن هناك مصلحة معينة مقصودة، وإلا فهو خلاف الأولى كما تقدم، لأن الأولى أن يعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يسلم القليل على الكثير. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني حميد أبو هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. قوله رحمه الله: باب يسلم القليل على الكثير، فيه أيضا ضبط أمر السلام، وأنه إذا تلاقت جماعتان إحداهما أقل من الأخرى فالسنة أن الأقل هم الذين يبدأون الكثيرين بالسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: والقليل على الكثير، هذا هو موضع الشاهد، ولا يلزم أن يلقوا كلهم السلام، بل إذا سلم واحد منهم فاز بالأجر وسقط الإثم عن الباقين، ويسلم الأقل على الأكثر لزيادة عددهم ولو بواحد، ولو كان الواحد الذي زادوا به صغيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لكن لو عكس الأمر، فمر جمع كثير على جمع قليل، وكذلك لو مر الصغير على الكبير، لم أر فيهما نصا، واعتبر النووي رحمه الله المرور، فقال الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أم كبيرا، قليلا أم كثيرا. وذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض، لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله ولخرج به عن العرف. وينبه هنا عندما يسلم القليل أو الواحد على الكثير أن يرفع صوته ليسمعهم. قال النووي رحمه الله: والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا، وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتاط واستظهر. أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. ويشرع له أن يكرر ألفاظ السلام إذا غلب على ظنه أنهم لم يسمعوه، لأنه أحيانا مع كثرتهم ودوي الحديث بينهم لا يسمعون سلامه، ولهذا يشرع له أن يكرر السلام إذا شعر أنهم لم يسمعوه. وشاهد هذا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، أما إذا لقي الإنسان واحدا أو اثنين فلا يكرر السلام ثلاث مرات لأنه يسمعه، وإنما يسرع التكرار إذا كانوا كثيرين أو وجد ما يمنع وصول السلام. فإذا لم يطمئن المسلم أنهم سمعوا فإنه يعمل بهذه السنة ويعيد السلام. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير. قوله يسلم الفارس على الماشي أعاد هنا حديث فضالة من طريق أخرى، وتقدم الكلام على معناه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يسلم الصغير على الكبير. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. قوله رحمه الله: باب يسلم الصغير على الكبير، أي إذا تلاقى اثنان أحدهما صغير والآخر كبير، فمن الذي يبدأ بالسلام؟ أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة من طريقين، والطريق الثانية فيها الشاهد للترجمة. قوله يسلم الصغير على الكبير، أي لما للكبير من حق الاحترام والتوقير ولفارق السن بينهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، رواه الترمذي. قوله يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ومعنى ذلك إذا التقيا فإن كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا بدأ الراكب بالسلام، فإن كان راكبين أو ماشيين بدأ الصغير بالسلام، وأما المار بغيره أو الداخل عليه فهو الذي يبدأ بالسلام، وإن كان الذي يمر به راكبا أو صغيرا، وكذلك السائر في الطريق، فتقدمه أوجب عليه أن يبدأ بالسلام وإن كان صغيرا أو راكبا وهو ماشي. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.